وليالي التكريم لأهل القرآن، مشاركة الأسرة الكريمة وكل آل جمعة. مرة أخرى نعيش على مائدة القرآن الكريم، نقيب قراء محافظة الإسماعيلية، والعلم القرآني الكبير الشيخ محمد محروز قلبا يتفضل مشكورا، سائلين الله تعالى أن يرزقه التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. الشيطان. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا من كان حيا ينذر من كان حيا أيدينا أم فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة نقيب قراء محافظة الإسماعيلية وقارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم بالتل الكبير. الإخوة الكرام.